بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة الرابعة من مراتب التجريح وقولهم فلان، قاله ابن المديني عن يحيى بن سعيد في هشام بن حجير المكي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذا قال إمام من الأئمة في أحد الرواه خليق أن أدعى، أي هو جدير بالترك، وهو أهل لأن يترك أو حري بأن يترك، وذلك إما لأنه صاحب أوهام فاحشة، وإما لأنه صاحب بدعة فاحشة وضلالة قبيحة، وإما أنه متهم في عدالته أو في كذبه على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل هذا محتمل، وإن كان هشام بن حجير دون ذلك من جهة الجرح، إلا أن هذا المقصود من هذه الكلمة. ومع الاحتمال نحن عن هذا شبيه أو فيه شبه من قولهم متروك، لكن يعني أيضا هو يليق بهذه المرتبة قوله ارمي به ليس بشيء أو هذا المعنى. نعم. وقولهم خذوا عن فلان عبادته وحسبكم، أي أنه ليس بشيء في الحديث، هذا يدل على أنه عابد وصاحب دين. يعني ما يقال في الكذاب المدعي العبادة خذوا عنه عبادته، لأن الكذاب حتى الكذاب الذي هو ليس متظاهرا إنما هو فعلا عابد، بعض العباد وقع في الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام عن تأويل، مثل هذا لا يقال في حق خذوا عنه يعني عبادته أو خذوا عنه يعني الشيء الذي يحسنه، لأن هذا يعني في حيز والعياذ بالله التهمة. أما إذا قيل فيه خذوا عنه عبادته وحسبكم، أي يكفيكم أن تأخذوا عنه العبادة وغير العبادة لا تأخذوا عنه، هذا يدل على أنه رجل صالح، رجل صالح وصاحب دين وتقى ورع، لكن شغله ذلك عن مراجعة الحديث ومذاكرته فآل به الأمر إلى أنه أصبح مخلطا فيه. نعم. وقولهم فلان، الاشتغال بحديثه شغل لا يحتاج إليه، تضيع وقت، شغل لا يحتاج إليه تضيع وقت، أي لا فائدة منه، لو كان منه فائدة لما قال شغل لا يحتاج إليه، واشتغل بما لا فائدة منه، والضنين بوقته يستغل في شيء آخر، لا يشغل نفسه بحديث فلان لأن حديث فلان هذا أوهام وتخاليط أو نحو ذلك. نعم. وقولهم فلان لا نبالي روى أو لم يروي، يعني هو عندنا سيان، إن روى وإن لم يروي ما نبالي به، لأنه ليس أهلا أن يعتنى به أو لأن ينظر هل روى فلان أم لم يروي، فإن كان قد روى فلنرحل إليه، وإن كان قد يعني استقبل طلاب العلم يحدثهم فنذهب إليه، سواء روى أو لم يروي هذا لا نشتغل به. نعم. وقولهم فلان لا نبالي روى أو لم يروي، قال أبو داود لأحمد سليمان بن أرقم روى عن الزهري عن أنس في التلبية فقال لا نبالي روى أو لم يروي. وسليمان بن أرقم متروك، وفي حديث الزهري يعني أشد تركا، لما قال سليمان يروى عن الزهري عن أنس في التلبية قال يروى أو لا يروى، هذا ما لا أحد يشتغل به. نعم. وقد قال ابنه عبد الله سمعت أبي يقول لا يسوى حديثه شيئا ولا يروى عنه الحديث، انتهى من تاريخ بغداد. وكلام الأئمة فيه شديد، وإن كان الحافظ قد ترجم له بقوله ضعيف، هو أشد من ضعيف. نعم. وقولهم فلان لا شيء، كان في رجله خيط، قاله أبو عروبة العباس بن الحسن الخضرمي في معجمة مكسورة سكون الضاد كما في سؤالات السهم للدار قطني والميزان. أنا ضبطتها من أجل يقال الحضرمي أو كذا، شيء كان في رجليه خيط، الظاهر يعني بمعنى أنه فيه خبل ويعني رجل مثل يعني ما يقول لك المجنون يعني يبيد بسراء ويبيد بحبل أو كذا، كان في رجل خيط إشارة إلا أنه يهدي وصاحب يعني ليس له عقل صحيح ومثله لا يشتغل به. نعم. ومن ذلك قول الشافعي كان الربيع أي ابن صبيح السعدي غزاء، وأظن فتح على التكبير ليس التصغير، ابن صبيح ولا ابن صبيح؟ صبيح على التصغير. طيب. ومن ذلك قول الشافعي كان الربيع أي ابن صبيح السعدي غزاء، وإذا مدح الرجل بغير صناعة فقد وهس. غزاء صاحب غزو ومشتغل بالغزو، أما الحديث فليس من صناعته. ووهس أي دق عنقه، والرجل إذا اشتغل في غير صناعته أتى بالعجائب، وإذا اشتغل بغير فنه خلط. وإذا مدح بغير فنه فقد يعني مدح بما لا يستحق أن يمدح به، وربما يفتن الإنسان إذا مدح بغير فنه. ابن صبيح على التكبير هو الربيع بن صبيح السعدي، إذا أنا زيد الضبط أتأكد. نعم. قال أي دق عنقه كما في الجرح والتعديل. وقوله وهص يقال أو وهص يقال وهصه وهصا، فهو موهوس ووهيس دقه وكسره. وقال ثعلب فدقه وهو كسر الرطب. نعم. ووهصه الدين أي دق عنقه، ووهصه ضرب به الأرض. وقال أبو عبيد وهصه يعني كسره ودقه. نعم. انتهى من اللسان. من ذلك المراد يعني إذا مدح بغير صناعته فقد وهص، يعني وصل إلى حالة ليس فيها شيئا، فقد سقط في الأرض، فقد طرح في الأرض، دق عنقه وأصبح لا يعتمد، لا يعني يثق بما يقول أو لا يلتفت إليه. نعوذ بالله. المدح يعني في الجملة سواء كان فيما يحسنه المرء أو فيما لا يحسنه، في الغالب هو يفسد أكثر مما يصلح، حتى وإن مدحت الرجل بما هو فيه وبما يحسنه في الغالب يفسد أكثر مما يصلح. فحالات نادرة عند من يعني لا ينفع لا يضر هذا، وطلبة العلم يجنبون أنفسهم حب المدح أو مدح الغير، يعني هذا باب ينبغي يعني إغلاقه ما أمكن أولى من التساهل فيه، عليكم ورحمة الله وبركاته. باب المدح، فلان يمدح فلانا أو فلان يحب أن يمدح وأن يذكر، هذا غالبا ما يكون ضره أكثر. نادر من الناس الذين لا يضرهم المدح وعندهم تعلق بالله عز وجل، يستوي عنده المادح والذام ولا يبالي بالمادح إذا كان يمدحه بما يعلم أنه ليس فيه، ولا يعني يركن إليه ولا يعني يميل إلى ما يقول. لكن لو لم يكن في المدح إلا أنك تستميل الممدوح إليك، تستميله إليك وإن كنت مخطئا، ومن يذمه ينفر منه وإن كان مصيبا. لو لم يكن فيه هذا من فتنة إلا هذا لكفى به ذما، وكفى يعني به موجبا للابتعاد عن هذا الأمر. فكيف وربما يركن إلى هذا، ومن مدح رجلا فقد ذبحه صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن ذلك قول ابن معين لما سئل أيهما أمثل العزرمية وابن أبي رافع أي محمد بن عبيد الله. عفوا، نرجع إلى موضوعنا السابق، يعني موضوع المدح هذا. وفي هذا الزمان يبتلى كثير من طلبة العلم بالإغراق في مدح شيوخهم وذكر محاسنهم ومآثرهم إلى غير ذلك، فترى هذا الطالب يتعصب لشيخه وذاك الطالب يتعصب لشيخه، كل واحد يبرز يعني ما عنده شيخه من محاسن إلى غير ذلك، وغالبها ليست لله. الذي يمدح كثير من الذين يمدحون شيخهم ليس هذا لله، فإن اختلف مع شيخه في أقل شيء تراجع عن هذا المدح كله إلى ذم أشد منه، تلاعب. الآن الذين يتكلمون يقول لك علم الجرح والتعديل، أي يعني التلاعب، التلاعب بعلم الجرح والتعديل، يعني يتشبع بأنه على طريقة القوم، وأين القوم منه؟ ذلك كانوا يتكلمون بتدين، كان كلامهم في الرجال ديانة، كلامهم في الناس كان ديانة وعبادة، تعبدون الله بهذه الكلمة ويقولها ويرى أنها يعني مما إذا سئل عنها يوم القيامة فحجته في يده بين يدي الله عز وجل. أما اليوم جرح التعديل هذا يعني تلاعب، جرح التعديل يعني الموافق للنفس والمخالف لها، يجرح المخالف ويوافق يعني يذبح الموافق، بس إلا النادر من الناس الذي يتكلم في هذا عن ديانة وعن حسن قصد وعن استقراء وعن علم، لذلك يبقى كلامه مستقرا يعني من كان من هذا الصنف. أما الذين همهم يعني الانتصار لأنفسهم، الانتصار لأقران لأصحابهم، الانتصار لمشايخهم، الانتصار لمقالاتهم، فالجرح والتعديل عندهم تلاعب ومجاملة، يجامل الرجل فيمدحه بأعلى مما فيه، ويعني يتجرأ على الرجل ويجفوه فينقصه حقه ويرميه بما ليس فيه. أمثل هؤلاء يفضحون ويخذلون وتظهر يعني سوءتهم في أسرع ما يقول. أما الإنسان إذا كان يتكلم الجرح والتعديل في المدح والقدح ديانة لله عز وجل، ويرى أن الكلمة التي يقولها سيسأل عنها بين يدي الله، وأنه إن سأل لأنها شهادة ستكتب شهادتهم ويسألون، إذا كانت هي شهادة لابد يسأل عنها، فإذا كان يعلم أنه إذا سئل عنده جواب فهي شيء آخر. أما الفوضى التي نراها اليوم هذه لا تمت لطريقة السلف بصلة، إنما هي فقط صورة، ويتخذ كلام السلف لأن الإمام المبطل إلا يستدل من القرآن ومن السنة، فضلا عن أن يستدل بطريقة السلف، ما المبطل إلا ومعه يعني شيء يحتج به، ولن يعني يعدم مخرجا ولن يعدم عذرا ودليلا يستدل به. وقد مر بنا أن الباعة الذين يبعون في الأسواق يستدلون البيات في القرآن، والذين يعني كما ذكرت أن واحدا حكى لي أنه رأى رجلا عنده صالون حلاقة وكاتب وجوه يومئذ ناعمة، يعني على الذين يحلقون اللحى، الذين يحلقون اللحى، أي واحد ممكن يستدل بآية من القرآن. لكن هل المراد الخوارج استدلوا قالوا إن الحكم إلا لله، من الذي قال الكلمة وما جابش آية ولا جاب حديثا؟ من هو من أهل البدع الذي ما استدل على بدعته بآية أو حديث؟ ولكن هل المقصود وجود دليل؟ أو المقصود وجود دليل صحيح الدلالة على موضع النزاع؟ هذا هو المقصود، وجود دليل صحيح الدلالة وصحيح الدلالة على موضع النزاع. فلا نغتر بارك الله فيكم بمسائل المدح المؤقت والمدح المزيف أو القدح المؤقت أو المزيف الذي هو لأغراض طارئة، فإذا زال السبب زال المدح أو القدح. وليكن كلامنا في الجرح والتعديل عن ديانة وعن تعبد، فإذا كان الرجل ممن نكرهه لكنه صادق وصالح مع الله عز وجل فلا نتكلم فيه، بل إذا ذكرنا عنه سئلنا عنه نذكره بالخير، حتى وإن كانت نفوسنا يعني لا تحبه، فلا تجعل نفسك هي الحكم على الدين. وإذا كان الرجل نفسك تحبه وتشتهيه وتستخفه وترغب في مجلسه، وأنت تعرف عنه أنه ليس صاحب دين وورع، وإنما هو يعني يتقحم في الشبهات وفي المحارب، فلك امدح، فإن مدحته ابتليت به، ابتلاك الله به. ومن أحب أحدا في غير الله عذب به، ومن نصر أحدا في غير الله خذل به، تبتلى به ويخذلك هو. فالدين الدين هو يعني الله الله في ذلك. نعم. ومن ذلك قول ابن معين لما سئل أيهما أمثل العرزمي أو ابن أبي رافع أي محمد بن عبيد الله، قال ما فيهما ماثل، يعني أيهما أمثل، يعني كلمة أمثل أفعل التفضيل تشير إلى أصل الفضل موجود هنا وهنا. قال أيهما أمثل، العرزمي أو ابن أبي رافع؟ قال ما فيهما ماثل، ذولا ما ذولا كلهم ما فيهم ما فيهما ماثل. وقال مرة في ابن أبي رافع ليس بشيء. نعم. وقول شعبة لعيسى بن يونس لو رأيت أبا الزبير لرأيت شرطيا بيده خشب، فقال عيسى ما لقي منك أبو الزبير، إشارة إلى أنه ليس من أهل الحديث وأنه يتصرف تصرفات لا تمثل تصرفات المحدثين بصلة، لو رأيت أبا الزبير لرأيت شرطيا بيدي خشبة، يعني رجل قال يضرب هذا يضرب هذا، يعني رجل يعني كأنه يطعن في عدالتي ويطعن في ديني ويطعن في هديه وسمته. فقال ما لقي منك أبو الزبير، يعني هذه كلمة شديدة منك في أبو الزبير، وأبو الزبير لا يستحق منك هذه الكلمة. وحقا أن شعبة يعني سيء الرأي في أبو الزبير، وأبو الزبير أعلى مما يصفه به شعبة. نعم. وقول شعبة معناه أن أبا الزبير ليس من أهل الحديث، وكلام شعبة في أبي الزبير شديد ومذهبه فيه معروف. وأما حال أبي الزبير فينظر في محله من كتب التراجم. نعم. ومن ذلك قول أحدهم إني لأعجب ممن يعد فلانا من المحدثين، يعني أتعجب إن يعني بعض الناس يغتر بهذا الرجل أو يغتر بفلان ويعد من المحدثين ويذهب عنده ويسمع منه ويرحل إليه. إني لأعجب، يعني هذا الرجل ما يستحق هذا، ما يستحق أن يكون من المحدثين الذين يرحل إليهم. هذا يعني التعجب يدل على ذلك، وقد يكون المراد أنهم أعطوه أعظم من حقه وإن كان عنده خير، وإن كان عنده خير، لكن ليس الأصل. إني لأعجب من يعد فلان من المحدثين. نعم. ومن ذلك قول أحدهم إني لأعجب ممن يعد فلانا من المحدثين، فهذا اللفظ معناه أنه ليس بشيء، وقد يكون نفيا للكمال فقط. وقد قال ابن معين إني لأعجب ممن يعد فليحا وابن أبي زياد من المحدثين. أنا ذكرت هنا فهذا اللفظ معناه أنه ليس بشيء، وقد يكون نفيا للكمال فقط، لكن هذا خلاف الأصل المتبادر من الكلمة، وقد قال ابن معين إلى آخر. نعم. وكقول الثوري حين بلغه أن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ومعنى الكلمة إني لأعجب ممن يعد فلانا من المحدثين، معناه إني لأعجب ممن يأخذ عن فلان وينزل منزلة المحدث الذي يؤخذ عنه، وهو ليس أهلا لأن يؤخذ عنه. نعم. لعلنا لو زدنا أيضا ورأينا من كلام ابن معين في هذين الرجلين مزيدا من الكلام، يعني من كلامه فيهما، يتضح لنا أكثر وأكثر. نعم. وكقول الثوري حين بلغه أن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قد حدث وكان لا يحفظ في أول أمره، قد نبعت عين في السبيع إلا أنها مالحة. إيه؟ إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق في أول أمر ما كان يحفظ، ثم جلس للتحديث، جلس للرواية والأخذ عنه، فلما بلغ ذلك الثوري قال قد نبعت عين في السبيع، بلاد السبيع هذا، قد نبعت عين في السبيع إلا أنها مالحة، يعني عين يعني الناس يفكرون أنها عذبة وجيدة والناس بيروحوا يستفيدوا منها، لكن لا يستفادوا منها لأنها مالحة، العين المالحة لا يستفيد الناس منها وينفرونها ويشتغلون بغيرها، أي أنه لا ينتفع به، يعني واحد جلس للتحديث لكنه لا ينتفع به كالعين المالحة ما يستفيد الناس منها. هذا معنى كلام الثوري في حين بلغه أن إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي قد حدث وكان لا يحفظ في أول أمره، قال قد نبعت عين في السبيع إلا أنها مالحة. لا حرص على الله. بعض طلبة العلم عندما يرى عبارات من كلام أئمة جرح التعديل شديدة وقوية ينتظر متى يقولها في أخيه، ينتظر فرصة المناسبة التي يستعمل هذه العبارات الشديدة في أخوانه، صحيح، ويظن أن هذا يعني من بركة العلم، أنه ينتظر متى يعني يطعن أخاه بكلمة مثل هذه إلى غير ذلك. فالإنسان يتقي الله، الإنسان مسؤول عن كل كلمة تخرج منه، وإذا تكلم بغير الحق، إذا تكلم بغير الحق لم يقبل كلامه ولا يكون له رواج وأذى نفسه، فوق ما ادخر له من عذاب الآخرة إذا لم يوفق لتوبة النصوح أو يدفع الله ذلك عنه بفضله وكرمه. نعم. إيه يعني إذا ينكر عليه شيء يحمل على أنه مما كان من قبل، الأصل أن حديثه مستقيم، إلا إذا أنكر عليه شيء يحمل على أنه عندما كان لا يحفظ. نعم. فبلغ ذلك عيسى بن يونس أخا إسرائيل فأتى سفيان فسأله. انتهى من تاريخ بغداد. يعني عندما بلغ أخاه هذا جاء سفيان قال له اسكت عن أخي لا تكلم، لأن كلمة سفيان ستؤثر على إسرائيل. كلمة سفيان يعني عالم كبير مشهور في الأمة، إذا تكلم فسيكون هذا الكلام أثره. وأحسن، ولقد أحسن عيسى بن يونس فيما فعل. لو أن سفيان استمر في التحذير منه ربما ما انتفعنا بعلم إسرائيل، أحسن فيما فعل. فسفيان لعله ظهر له أو رأى أن هذه الكلمة لو قالها الشديدة فيه من شان ينتبه، شان يعني يكون حذرا، وأنه يحدث بطريقة المحدثين يمسك أصله وغير ذلك. يعني العالم إذا قال كلمة شديدة بيكون له اعتبارات. احنا نقول أنها معصوم، لكن الأصل احنا نحمله على هذا، نحمله على هذا. فإذا لم يكن لها محمل وأخطأ في ذلك لا نتردد في تخطئة العالم إذا أخطأ، لكن الأصل قبل تخطئته نقول لعله رأى أنه إذا بلغت هذه الكلمة إسرائيل فيكون حذرا ويكون يعني متوقيا ما يكون مجازفا، وخاصة أنه علم أن سفيان يتكلم فيه. فبعد ذلك وكلاهما كوفي يعني في بلد واحدة أو يعني في منطقة واحدة، فيحذر من أي خطأ يبلغ سفيان، فلعل هذه الكلمة فيها فائدة له. وهذا الذي نظن يعني هذا وأمثاله من الاعتذارات نحمل كلام الأئمة عليه. فعيسى لما بلغه ذلك ذهب إليه وقال له كف عن أخي، فكف. نعم. وقول سفيان يدل على أن إسرائيل كان عنده حديث لكن لم ينتفع به لقلة، بدل لعدم قل لقلة حفظه وتخليطه، لقلة حفظه وتخليطه، كما لا ينتفع بالعين المالحة مع كثرة مائها. نقول لقلة حفظه وتخليطه في أول أمره، كما لا ينتفع بالعين المالحة مع كثرة مائها. نعم. أما إسرائيل فقد حسن حاله، صار من المشاهير بعد ذلك، وقد قال يحيى القطان كان لا يحفظ ثم حفظ بعد. انتهى من تاريخ بغداد. نعم. وفي ضعفاء العقيلي قال حماد بن زيد بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام، أي جلس للتحديث، ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل. نعم، مقصود يعني من هذا أن العين المالحة التي لا فائدة منها لا ينتفع بها. نعم. وقول أحدهم فلان فلان فلان ألقي حديثه في دجلة، قاله أحمد في الحكم بن عبد الله بن سعيد الأيلي وإسحاق بن أبي ثروة. ارمي به، معناه ارمي به، ألقي ارمي به، لا في دجلة لا تلتفت إليه ولا ينتفع منه، ارميه حيث يذهب ولا يعود. نعم. وقولهم فلان طار مع الغراب، جاء في كامل بن عدي ترجمة عدي بن غراب، قال السعدي ساقط. وسئل يحيى عنه فقال طار مع الغراب، وسئل عنه مرة أخرى فقال هو المسكين صدوق. انتهى. معلوم أن المحدثين هم ينظرون إلى يعني اسم الراوي وبلده وأي وجه من كلامه مما يعرف به الرجل، ويأخذون من بعض أسمائه أو ما يعرف به ما يدل على معناه. فلما قال علي بن غراب قال صار مع الغراب، يعني ذهب ذاهب العلم، وأنه يعني ليس بشيء، معنى ليس بشيء، ذهب. والغراب في الغالب ما يقع إلا على الأشياء التي لا قيمة لها، الأشياء يعني التي لا فائدة منها من الجنذب أو غير ذلك. فقال يعني كأنه تقول إيش تقول في هذا، طرح مع الغراب وراح وبس، لا تشغل نفسك. نعم. أي أنهم لم يرغبوا عن حديثه لتهمته أو لقدح في عدالته، ولكن إما لروايته الأشياء الموضوعة وعدم ضبطه، وإما لتشيعه أو صحبته وزير المهدي. وزير المهدي انت انظر انظر الكام، انظر جلد الخامس صفحة 48 و800 ألف من الكامل. وإن كان يحيى قد وثقه كما في تهذيب التهذيب والميزان. قوله هو المسكين صدوق مر بنا بأنه بمعنى هو من ناحيته رجل صدوق، لكن حصل أن هناك من أساء الرأي فيه وظلمه وليس هو كذلك، هذا قد مر بنا من قبل. إنه مطار مع الغراب بمعنى استغل كلمة أن اسمه علي بن غراب وقال طار مع الغراب، مثل بركة ليس فيه بركة وحبة العرني لا يسوي حبة إلى غير ذلك، استغلال الاسم مسدد كاسمه. نعم. وقولهم استغنى أهل الحديث عما يرويه فلان، قد سبق بعض الألفاظ استغنى أهل الحديث عما يرويه فلان، يعني أهل الحديث ليسوا بحاجة إلى رواية فلان هذا، بمعنى أنه ليس بشيء. نعم. قد سبق بعض الألفاظ في هذا المعنى، وقد قال هذا اللفظ السعدي في محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، انظر الكامل وأحوال الرجال. وهذا اللفظ يحتمل أيضا إدخاله في المرتبة الخامسة من مراتب التجريح ويكون بمعنى الترك، والله أعلم. قد سبق قلنا إيش المكتوب عندي صفحة 92 و100 سبق بعض هذه الألفاظ. من تعلمون شيء من هذا؟ لا، يعني كلمة استغنى أهل الحديث عنه في مرت بنا هذه الكلمة، بس ما في الصفحة هذه مرت بنا، يعني بمعنى أهل الحديث أغنى الله أهل الحديث عن رواية فلان، قد مرت بنا كم؟ 91. لا فلان، لا أغنى الله أهل الحديث عن رواية فلان، هذه قد مرت بنا قريبا، وأود أن هذه أضمها إليها الدرس القريبة هذه. متين؟ نعم أي قد أغنى الله عنه، صح. هذه مكتوبين غلط، هنا صفحة 200 يضم إلى ما سبق صفحة 200. رحمك الله، ما سيأتي صفحة 12 200. والعاد حاجة نقول قد سبق استغناء الحديث عن روح، لأن نقول قد سبق بعض هذه الألفاظ، نقول قال هذا اللفظ على طول، قال هذا اللفظ السعدي في محمد صلى الله عليه وسلم الإمام صاحب أبي حنيفة. طيب، وقد سبق التنبيه على أن بعض ألفاظ هذه المرتبة قد يتردد في النفس، هل يبقى في الرابعة أو ينزل الخامسة التي هي مرتبة المتروكين، محتمل هذا وذاك أيضا. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وتأخر بنا المجلس في الشفاء، فإلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء العليل المرتبة الخامسة من مراتب التجريح عند ابن أبي حاتم رحمهم الله، قولهم متروك الحديث أو ذاهب الحديث أو كذاب، عند العراقي متهم بالكذب وهالك وليس بثقة ولا يعتبر به وفيه نظر وسكتوا عنه. قال وهاتان العبارتان يعني الأخيرتين يقولهما البخاري في من تركوا حديثه، ومتروك وتركوه، وذاهب وساقط ولا يعتبر بحديثه وليس بثقة وليس بالثقة وليس بثقة، ولا مأمون ومتهم بالوضع، عند الحافظ بن حجر من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح، وإليه الإشارة بمتروك ومتروك الحديث وواهي الحديث وساقط، وعند السخاوي كما في فتح المغيث يسرق الحديث ومجمع على تركه وعلى يدي عدل ومود، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، هذه هي المرتبة الخامسة من مراتب التجريح، وهي مرتبة المتروكين والذين جاءت العبارات صريحة في تركهم أو دلالة واضحة على أنهم متروكون. وكما هي العادة أني أذكر أولا كلام من سبق من الأئمة دون قصد استيعاب، كما هو معروف، الذين صنفوا في المراتب وقسموا مراتب كلام أو ألفاظ أئمة الجرح والتعديل. أذكر ما وقفت عليه من كلامهم وأشرح ما يحتاج إلى شرح وأعلق على ما يحتاج إلى تعليق، ثم بعد ذلك أذكر الألفاظ التي وقفت عليها وهي مناسبة لهذه المرتبة. فعندنا هنا من صنيع بن أبي حاتم يظهر أنه قد ذكر ما بقي من ألفاظ التجريح في هذه المرتبة، وليس عنده مرتبة بعد ذلك، لأنه قال هنا متروك الحديث وذهب الحديث وكذاب. التصريح بأنه كذاب هذه مرتبة أخرى أو وضاع، المرتبة التي حسب تقسيم مراتب هذا الكتاب هي المرتبة السادسة. وكما مر من قبل أن ابن أبي حاتم ضغط سلم الجرح والتعديل فجعله مراتب قليلة، فمن هنا احتاج إلى أن يجمع ألفاظ المرتبتين والثلاث في مرتبة واحدة، يحتاج أن يجمع ألفاظ المرتبتين وربما الثلاث أيضا في مرتبة واحدة. فهنا قال متروك الحديث ذاهب الحديث، كلاهما حسب تقسيم المراتب من ألفاظ هذه المرتبة، وأما كذاب من ألفاظ المرتبة التي تليها. وذاهب الحديث بمعنى أن حديثه سقط فلا يعمل به، ذهب حديثه أي سقط، فلما أعرض عنه المحدثون وتركوه أصبح حديثه ذاهبا لا شأن له ولا اعتبار به. وعند العراقي قوله متهم بالكذب وهالك وليس بثقة ولا يعتبر به وفيه نظر وسكتوا عنه، ثم فسر رحمه الله هاتين الكلمتين فيه نظر وسكتوا عنه، وقال يقولهما البخاري في من ترك حديثه، أي أن إدخالهما في هذه المرتبة على صنيع البخاري، أي إذا أطلقهما البخاري فقط، وإلا فغير البخاري يستعمل هاتين الكلمتين فيه نظر وسكتوا عنه في الجرح الخفيف، وكأنه يريد أن يقول فيه نظر وسكتوا عنه إذا قالهما البخاري ففي هذه المرتبة. ومتروك وتركوه وذهب وساقط ولا يعتبر بحديث وليس بالثقة وليس بثقة ولا مأمون ومتهم بالوضع، فجعل المتهم بالكذب في هذه المرتبة وكذا المتهم بالوضع، وذلك لأن المتهم بالكذب ليس كذابا صريحا، ليس كذبه كذبا صريحا، إنما هناك قرائن تشير إلى أنه الذي يتحمل عهدة هذا الشيء دون جزم بها، ولذلك فصنيعه في إدخال من لم يكن كذابا صريحا في هذه المرتبة صنيع لا بأس به. عندنا الحافظ ابن حجر يقول من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح، وإليه الإشارة بمتروك ومتروك الحديث وهي الحديث وساقط. صحيح، يعني من كان كذلك فهو من جملة المتروكين، لكن عندما يقول من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح، القادح هنا المراد به الجرح الشديد، وإلا لو كان أي شيء يقدح مطلق القدح، لو كان المراد مطلق القدح، لو كان المراد مطلق القدح لدخل في ذلك الضعيف، فإن من الضعفاء من لم يوثق البتة ومع ذلك تكلم فيه، وليس الضعيف من أهل هذه المرتبة. المقصود هنا بقادح أي بقادح، أي يثبت وذلك بجرح شديد، القادح هنا مرد به الجرح الشديد. ثم هنا سؤال: هل الحافظ ابن حجر وفى في تقريبه يعني من وصفهم بأنهم متروكون أو متروك الحديث أو نحو ذلك، هل وفى في تهذيبه بأنه ما أدخل في هذه المرتبة من وثق؟ الجواب: لم يوفي الحافظ. حافظ ابن حجر أدخل أيضا في مرتبة متروك من ثبت توثيقه عن بعض الأئمة، لكن كان التوثيق لا يعتد به، لا يعتد به. وقول لم يوثق البتة إشارة إلى أنه توثيق من معتبر أو غير معتبر. قول لم يوثق البتة سواء كان من معتبر أو من غير معتبر. والواقع أن الحافظ ابن حجر وصف بعض الرواة بأنهم متروكون مع أن فيهم توثيقا لمعتبر، دعك من توثيق غير معتبر، أي فيهم توثيق من معتدلين، دعك من توثيق المتساهلين كابن حبان والحاكم وغيرهما. فعلى كل حال يهمنا الآن، لسنا في مقام صنيع الحافظ وفى أم لم يوفى، هذا أمر آخر، لكن نحن في بيان كلامه أو مراده من كلامه. من لم يوثق البتة، أي من لم يوثق من معتبر أو غير معتبر، وضعف مع ذلك بقادح أي بجرح شديد، وإليه الإشارة بمتروك ومتروك الحديث وواهي الحديث وساقط. هذا يدلنا على أن كلمة واهي وواهي الحديث من عبارات الجرح الشديد، وإن كانت هي أليق بالمرتبة التي قبل هذه. الوهاء يعني ليس كالترك الصريح، هي أليق بالمرتبة التي قبل هذه، لكن كما مر بنا أن ألفاظ هذه المرتبة والتي قبلها أو ألفاظ المرتبتين الرابعة والخامسة يحصل فيهما تداخل، والأمر في ذلك سهل طالما أن الجميع من مراتب الرد والترك فلا يضر. وقد مر بنا من صنيع بعض الأئمة أنهم يدخلون ألفاظ مرتبتين أو ثلاث في مرتبة واحدة، الأمر في ذلك هين. عند السخاوي رحمه الله كما فتح المغيث يسرق الحديث وهو مجمع على تركه وعلى يدي عدل ومود. أما يسرق الحديث فالسرقة نوع من أنواع الكذب، وإذا كنا نرى أن التصريح بأنه يكذب من المرتبة السادسة فكلمة يسرق الحديث تليق بالمرتبة السادسة لا تليق بهذه المرتبة، لأن السرقة نوع من الكذب لكنها نوع خاص، فإن الكذاب يروي حديث كل أحد العالي والنادل والمشهور والغريب، والذي يعني يحبه وينشط له جهلة المحدثين، والذي لا ينشطون له يروي كل شيء، يدعي لقاء من لم يلقى وسماع من لم يسمع، هذا الكذاب. أما السارق فهو يعني كما يقال يعني كذاب نظيف، ما يكذب في أي شيء، يكذب في كذبات راقية في نظره، فيأتي إلى الحديث الغريب الذي فيه علو أو فيه فوائد إسنادية أو متنية ينشط له المحدثون ويرحلون إليه، والمقصود بذلك ينشط له إما جهلة المحدثين أو من لم يعرف حقيقة الحديث، إما الجاهل الذي يهمه الحديث العالي وإن كان ساقطا، أو الجاهل بمعنى لم يعرف حقيقة هذا الحديث بعينه وإن كان عالما أو إن كان ثقة من جهة أخرى، فيأتي بهذا الحديث ويدعي الذي اشتهر بأنه من رواية فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان، ويعرف أن هذا الحديث كوفي أو بصري أو حجازي، أو أن هذا الحديث من حديث فلان ابن فلان عن فلان ابن فلان، ولا يعرف إلا بهذا، فيأتي هو ويدعي سماع هذا الحديث من الشيخ الذي يروى عنه فلان ابن فلان، فالناس يرونه طريقا جديدة وطريقا أخرى للحديث فينشطون له. فهذا السارق الذي يأتي للفوائد والغرائب ويدعيها، يدعي السماع فيها، فهذا يدل على أنه عنده علم بالطبقات وعنده علم بالرواة وعنده علم بمخارج الأحاديث، لأنه يعرف أن هذا حديث عزيز أو هذا حديث غريب أو مشهور أو غير ذلك، عنده معرفة بهذا، ولذلك ما يجد حديثا جيدا عزيز المخرج إلا وواثب عليه أو سقط عليه وادعاه لنفسه. فإذا كان ذلك كذلك فيسرق الحديث بمعنى يكذب، لكنه كذب معين، فهذا يحول إلى التي تلي هذه المرتبة إن شاء الله. مجمع على تركه أي أن الأئمة اتفقوا على أنه متروك، لم يوثقوا أحد. ولا شك أن الرجل إذا كان مجمعا على تركه فإنه أشد في الترك من رجل اختلف في تركه وكان الراجح الترك. يعني لو أن رجل اختلف في تركه هل هو متروك أم ضعيف؟ ورجحنا بعد بحث ونظر وتمعن وإمعان وغير ذلك رأينا أن الراجح تركه، هذا ليس كالذي أجمع على تركه، يعني متروك بلا تردد أو متروك بلا مثنوية أو متروك بلا استثناء أو متروك بلا شك، وهذا ليس كالذي هو الراجح أنه متروك أو الظاهر أنه متروك. مجمع على تركه وعلى يدي عدل، وسيأتي إن شاء الله في الشرح أن عدلا هذا اسم للرجل. عدل هذا رجل كان شرطيا لتبع، وكان يعني تحال إليه القضايا العظام والجرائم الكبار، فالرجل إذا فعل جرما كبيرا وأحيل إلى عدل هذا فعدل هذا ما عنده إلا السيف، يعني القضايا قضايا القصاص والقتل وكذا عند عدل هذا، فإذا حولوا القضية إلى عدل يعني يؤس من نجاة وسلامة من أحيل إليه. فإذا سألوا عن وين فلان قالوا وضع على يدي عدل، الآن على يدي عدل، قضيته عند عدل. فإذا كانوا قالوا قضيته عند عدل إذا معنى ذلك ميؤوس من نجاته. فأصبح مثلا يعني وتعارفوا على هذا المثل فيما بينهم، فلان على يدي عدل يعني فلان هالك، يعني احتمال السلامة والنجاة له احتمال قليل جدا، واحتمال هلكته وقتله هذا هو الاحتمال الأكبر. فهنا استعار المحدثون لا سيما أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه استعار هذا المعنى في إطلاقه على عدد من الرواة، فكان الراوي إذا كان متروكا أو ساقطا أو لا فائدة منه أو لا يفرح به أو حالته يعني غير، مهما نحاول أن نقويه أو أن نرقع له من هنا ومن هنا هذا أمر بعيد لا يكون هذا الرجل مقبولا مهما حاولنا، استعار هذا المعنى وقال فلان على يدي عدل، إشارة إلى أن هذا الراوي متروك ولا عد نشتغل به، مثل الذي على يدي عدل في القضايا الجنائية لا عد نفكر فيه خلاص ذاهب، هذا فلان على يدي عدل. وحصل يعني اختلاف في ضبط هذه الكلمة، بدل أن يقال على يدي يعني المثناه من يد، وبدل إضافتها إلى عدل يعني غير ضبط هذه الكلمة، هو على يدي عدل، منهم من قال وضبطها بهذا هو على يدي، وعلى المتكلم يتكلم عن نفسه بإفراد اليد، وهو على يدي عدل، فعدل هنا خبر، عدل هنا خبر، يعني هو كان يقول هو عندي عدل، هو عندي عدل، لكن هذا عن تصحيف في ضبط الكلمة. ومن هنا من وثقه بهذا أو من فهم أن هذه الكلمة تدل على التوثيق انطلاقا من هذا الضبط فهذا من الظن الخاطئ ومن التصحيف في ضبط الأمر الذي أدى إلى تغيير الكلمة من الهلاك إلى الثقة إلى القوة. والأمر ليس إلا المعنى الأول، هو على يدي عدل أي ميؤوس منه ولا يفرح به. وأما مود بمعنى بضم الميم وتسكين الواو أي أنه هالك أيضا، مود أي ذاهب أي ذاهب. وبعضهم ضبطها بمعنى آخر قال هو مؤد أي حسن الأداء، مؤد أي حسن الأداء، وعلى ذلك أجعلها عبارة توثيق. فالكلمة ينظر كما مر بنا أن الكلمة ربما بضبطها تتغير معناها، بتغير ضبطها تغير معناها. هذا خلاصة يعني ما ذكرت من كلام الأئمة. نقرأ إن شاء الله ما تيسر من التعليق على شيء من هذه العبارات، لكن أحب قبل أن نقرأ في هذا الأمر أن أشير إلى أن ألفاظ هذه المرتبة لو تأملنا فيها نجد ألفاظ هذه المرتبة تجمع أصنافا شتى من الرواة، تجمع الذين اشتد ضعفهم من قبل حفظهم، ساء حفظهم وفحش تخليطهم، هم من أهل هذه المرتبة. كذلك أيضا تجمع من فحشت بدعتهم وكانوا من الدعاة إليها، يطلق فيهم الترك ويدخلون أيضا في هذه المرتبة. كذلك أيضا فيها من عرف بالكذب لكن ليس في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما في حديث الناس. والكذب على الرسول ليس كالكذب على غيره، كما صرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام فيه معنى التشريع، فعندما تقول قال رسول الله كذا وتذكر شيئا حرمه الرسول أو أحله الرسول، حث عليه أو حذر منه، فالناس يتبعون ما جاءهم عن النبي الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندما تضع يعني تذكر هذا الحديث وتعلم أنه كذب، فمعنى ذلك أنك تريد أن تسن في الناس سننا سيئة ودينا جديدا. وهذا ليس عندما تقول يعني فلان قال كذا هو كذب، مع أن الكذب حرام لا يجوز سواء على الناس أو على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام أفحش. ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أن من كذب على الرسول كفر، ذهب بعضهم، وإن كان هذا القول ليس هو الراجح، وأن الراجح أنها كبيرة من جملة الكبائر، وأن صاحبها معرض للعقاب ومعرض للوعيد، وإلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ما لم يوفق لتوبة النصوح. إلا أن من ذهب من العلماء إلى تكفير من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام من هذا المنبع أو من هذا الدليل انطلق، قال الذي يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام هذا يشرع، يحلل ويحرم، وإذا كان يحل ويحرم إذن هو طاغوت، وإذا كان ذلك فهو كافر. والأمر ليس يعني بهذه اللوازم، لكن على كل هذا يوضح لنا بجلاء أن الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على غيره من الناس. فهذه المرتبة جمعت أيضا ألفاظ، جمعت أيضا رجالا عرفوا بالكذب أو بالفسق كأخذ الربا وقذف المحصنات، أو من ولي ولاية فلم تحمد سيرته، ظلم الناس وبطش، جبر على هذا، ضرب ظهر هذا، أخذ مال هذا، استأثر لنفسه بأمور دنيوية على من أموال المسلمين إلى غير ذلك، هذه كلها موجبة للترك. الفسق الذي هو ارتكاب الكبيرة وترك الواجب كل هذا موجب للترك. فإذا كان الرجل فاسقا بشرط أن لا يكون فسقه بالكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو أيضا من ألفاظه من أصحاب هذه المرتبة. كذلك إذا كان متهما بالكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، محتمل في إشارات تشير أنه يكذب على الرسول لكن بدون جزم، أيضا يدخل في هذه المرتبة. كل هذا من أجل أن تبقى المرتبة الأخيرة لمن جاء التصريح فيهم بأنهم كذابون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا كذابين أن يروون حديث غيرهم أو كانوا وضاعين يختلقون ويفترون على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. هذا يعني لو نظرنا في ألفاظ هذه المرتبة رأيناها تجمع هذه الأصناف، من فحش خطأهم، من فحشت بدعتهم وكان دعاة، كذلك أيضا من كانوا فساقا باستثناء الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، كذلك أيضا من كانوا متهمين بالكذب على رسول الله صلى الله وسلامه عليه. تفضل. قل وهاك تفصيل بعض ما ذكروه هنا بدل قولي وأنا أفصل، وهاك تفصيل. قال شيخنا حفظه الله وهاك تفصيل بعض ما ذكروه هنا، وهاك تفصيل بعض ما ذكروه هنا، وهاك تفصيل بعض ما ذكروه هنا. ثم أذكر ما وقفت عليه من ألفاظ هذه المرتبة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. واضح من صنيع ابن أبي حاتم رحمهما الله أنه جمع هذه المرتبة التي تليها في مرتبة واحدة، وصنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله خلاف ذلك، فإنه جعل قولهم متهم بالكذب في مرتبة أخرى. صنيع فيها تصحيف تقديم وتأخير، نصحتموها. وصنيع الحافظ، وصنيع الحافظ ابن حجر رحمه الله خلاف ذلك، فإنه جعل قولهم متهم بالكذب في مرتبة أخرى غير مرتبة متروك، وجعل من قيل فيه كذاب وما يشبهه في آخر المراتب. وصنيع الحافظ العراقي وسط، فإنه جعل من أهل هذه المرتبة من قيل فيه هالك ومتروك، ومن قيل فيه متهم بالكذب، وهو الراجح عندي. إيش أنا قلت في صنيع الحافظ ابن حجر؟ جعلنا متهم بالكذب في مرتبة أخرى غير مرتبة مسبوق. نعم. وجعل من قيل فيه كذاب ومشبوه في آخر مرات، يعني فصل المتهم بالكذب في مرتبة مستقلة دون يعني أشد من المطروق وفوق الكذاب. نعم لا بأس. طيب. وصنيع الحافظ العراقي وسط، فإنه جعل من أهل هذه المرتبة من قيل فيه هالك ومتروك، ومن قيل فيه متهم بالكذب، وهو الراجح عندي. وأعلم أن من قيل فيه، يعني هذا الذي سلكته ممكن بدل أن أقوله الراجح عندي أقوله هذا الذي سلكته في هذا الكتاب، وهو ما سلكته في هذا الكتاب. نعم. وهو ما سلكته في هذا الكتاب. وعلم أن من قيل فيه متروك، الغالب عليه أن سبب ذلك رداءة الحفظ والفحش في الرواية، رداءة الحفظ والفحش في الروايات. الغالب عليه أن سبب ذلك رداءة الحفظ، نعم، والفحش في الروايات. ومن قيل فيه متهم بالكذب، الطعن فيه من قبل العدالة لا من قبل الحفظ. وهذه المرتبة تجمع بين من ترك إما لسوء حفظه، من ترك حديثه، بين من ترك حديثه. وهذه المرتبة تجمع بين من ترك حديثه إما لسوء حفظه وفحش تخليطه، وإما لبدعته الخبيثة، وإما لفسقه أو كذبه في كلام الناس، أو من كان متهما بالكذب في الحديث النبوي على صاحبه الصلاة والسلام. وأما من كان كذابا في الحديث النبوي فسيذكر في المرتبة السادسة إن شاء الله تعالى، سيذكر في المرتبة السادسة إن شاء الله تعالى، وهي المرتبة الأخيرة من مراتب التجريح. نعم. طيب نقف عند هذا، أعطي الوقت فطال بنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في المرتبة الخامسة من مراتب التجريح: فإن قيل كيف يجمع بين من طعن فيه من قبل حفظه وبين من طعن فيه من قبل عدالته في مرتبة واحدة، فالجواب أن المتروك وإن كان الغالب عليه أن ذلك من قبل حفظه، فقد وجدت تراجم كثيرة كان السبب في ترك أهلها الفسق. قد سبق في المرتبة الثانية من مراتب التجريح الجمع بين قولهم مستور أو مجهول الحال، وبين قولهم فيه مقال ونزكوه ورديء الحفظ وذو مناكير إلى آخره. وألفاظ هذه المرتبة وعلى ذلك فألفاظ هذه المرتبة تشترك جميعا في أنها ليست صريحة في تكذيب الراوي وافترائه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أولا لا إشكال ولا غبار على جعل الترجمة الواحدة تجمع أصنافا من الضعفاء، يعني الترجمة التي فيها التجريح، فلا إشكال في هذا، كما مر بنا في بعض المراتب التي فيها المستور أو مجهول الحال، وهذا أمر يتصل بالعدالة، ومن فيه مقال ومن فيه شيء أو فيه نظر أو نحو ذلك، وهذا شيء من قبل الضبط، هذا شيء من قبل الضبط في الغالب يطلق على جهة الضبط، فلا إشكال في ذلك. المهم أن طالما أن الترجمة تجمع ألفاظا متقاربة في المعنى، ولا يلزم أن تكون هذه الألفاظ متساوية من كل باب أو من كل وجه، فلا إشكال في هذا. الأمر الآخر أن تقسيم المراتب راجع لألفاظ الأئمة، فرأينا من ألفاظ الأئمة من هو متروك بسبب فحش بدعته، ومن هو متروك بسبب كثرة تخاليطه، ومن هو متروك بسبب يعني طعن في عدالته، طعن في عدالته إما لفسق أو لكذب في الحديث أو في حديث الناس، أو من هو متهم بالكذب يقول متروك فاسق، متروك مبتدع، متروك يخطئ كثيرا إلى غير ذلك. فما هو المانع إذا كان الجميع يطلق عليه عند الأئمة بأنهم متروكون؟ ما المانع من جعلهم في مرتبة المتروك وإن كانت أسباب الترك متعددة أو مختلفة؟ لا مانع من هذا. وعلى ذلك فكما مر بنا ألفاظ هذه المرتبة الخامسة تجمع أصنافا من الضعفاء الذين ترك حديثهم لأسباب متعددة. نعم. وجعل السقاوي قولهم يسرق الحديث في هذه المرتبة فيه تأمل وبحث، كيف والسارق هو الذي يأخذ حديث أحدهم ولم يعرف إلا به ثم يرويه هو بصيغة السماع، وإلا كان مدلسا. السرقة عندي كذب صريح والله أعلم. فكما مر بنا أيضا في هذه الكلمة يسرق الحديث بمعنى يكذب، يسرق معنى يكذب لكنه كذب خاص وأفرد بهذا الاسم، فهذا اللفظ من ألفاظ المرتبة التي تأتي المرتبة السادسة. نعم. وأما قولهم ليس بثقة أو ليس بالثقة فمعلوم أن الأول أشد جرحا من الثاني، وليس بمنكر أن تجمع المرتبة الواحدة ألفاظا متفاوتة في المعنى طالما أنها متقاربة ومتشابهة، وتكون هذه الألفاظ بمجموعها تختلف عن ألفاظ المرتبة التي قبلها والتي تليها، لكن هل محل هذين اللفظين في هذه المرتبة كما هو صريح صنيع الحافظ العراقي أم لا؟ الظاهر صحة ما صنع الحافظ العراقي رحمه الله خلافا لبعض علماء عصرنا الأفاضل، حيث قال بعضهم إن قولهم ليس بالثقة نفي للدرجة العليا من الثقة فقط. والذي يظهر لي من خلال تتبعي لهذين اللفظين أنهما يطلقان في الجرح الشديد، والعبرة في ذلك بالإصطلاح. نعم. قولهم ليس بالثقة وليس بثقة من جهة اللغة بينهما فرق، فإن إدخال الألف واللام يدل على أن المراد بذلك الدرجة العليا أو درجة الكمال، هذا من جهة اللغة. أما من حيث الإصطلاح فكلاهما يطلق في الجرح الشديد. ونبهته قبل ذلك أكثر من مرة على أن الأمر اللغوي ليس هو المرجع في تقسيم المراتب، إنما المقصود يعني أولا وأول ما يتبادر في التقسيم اصطلاح العلماء ليس الجهة اللغوية. وقد نحتاج إلى اللغة في تفسير بعض العبارات لنفهم ما هو مراد الأئمة من هذه الكلمة فقط. أما إذا عرفنا مراد الأئمة من هذه الكلمة فلا نرجع إلى المعنى اللغوي، بل نعتمد على المعنى الاصطلاحي الذي عرف بين أهل العلم. فكلمة ليس بالثقة وكلمة ليس بثقة بينهما فرق من جهة اللغة. درجة كلمة ليس بالثقة يعني وكأنه يقول ليس بذاك الثقة الذي في حسك وفي بالك ذاك الإمام الكبير، وكلمة ليس بثقة يعني ليس بالرجل الذي يقال فيه ثقة. إذن كلمة ليس بثقة لغة ممكن يكون ثقة، ممكن يكون ثقة لكن ليس بالثقة إلا أنه ثقة، أي ليس بالكبير لكنه ثقة من جملة الثقات. وكلمة ليس بثقة ما نقدر نقول هو يعني ثقة، لا نقول صدوق مثلا، هذا من المعنى اللغوي. لكن هل هذا المعنى اللغوي هو المراد عند الأئمة؟ الجواب لا. الجواب أن المراد بكلمة ليس بالثقة أو ليس بثقة يعني ليس بمأمون ولا مؤتمن، معناها ليس بمؤتمن وليس بعدل وليس ممن يوثق فيه في دينه أو في حديثه الذي وصل إلى درجة لا ثقة به. فمن يقول مثلا أن كلمة ليس بثقة أو ليس بثقة يعني ممكن ينزل عن الدرجة العليا، نقول ليس بالثقة أي ثقة وليس بثقة أي صدوق، هذا كلام لا يعرف اصطلاحا. قد يقف المرء على بعض العبارات أو بعض التراجم تشير إلى هذا المعنى لقرينة، لكن هل هذا نحن في تقسيم الألفاظ في مراتبها، وضع الألفاظ في مراتبها، لا ننظر نحن إلى القرينة، ننظر إلى أول ما يتبادر من الكلمة، ثم القرينة تجعل يعني قد يقال ضعيف في الثقة، قد يقال في الثقة ضعيف أي بالنسبة إلى غيره الذي هو من أوثق الناس وأثبت الناس، وقد يقال في الضعيف ثقة أي بالنسبة إلى غيره الكذاب. هذا قرائن شيء ثاني، قرائن عند تقسيم المراتب ومعرفة اللفظة نحن ننظر إلى هذه اللفظة مجردة عن أي قرينة، فما هو موضعها، ما هو مكانها، ثم بعد ذلك بالقرائن نمشي نضعها في موضعها الذي تشهد له القرينة. مر بنا أن كلمة ثقة الأصل فيها إيش؟ درجة العليا من درجات التعديل، وحديث أهلها صحيح. طيب مر بنا أيضا أن تطلق الثقة على من سماعه صحيح وإن كان لا يدري ما الحديث، أقوم أنا أجعل هذا الأصل في كلمة ثقة؟ هذا غير صحيح. كلمة صدوق مر بنا معناها، ورأينا أن أبا حاتم يطلقها في الأئمة الثقات، قال في مسلم بن الحجاج صدوق، قال في عمرو بن الفلاس صدوق، فعمر الفلاس صدوق. فالمسألة لا نجعل القرائن من الأصل، القرائن أمر طارئ يطرأ على الكلمة فيجعل لها معنى معين في هذا الموضع، فإذا زالت القرينة رجعنا إلى الأصل. فما هو الأصل في كلمة ثقة؟ ليس بثقة. ما هو الأصل في كلمة ليس بثقة؟ ما هو اصطلاح العلماء في ذلك؟ هذا الذي سيظهر لنا من خلال التراجم التي بين أيدينا الآن إن شاء الله. نعم. قال شيخنا حفظه الله، وسأذكر عدة تراجم تدل على ذلك إن شاء الله تعالى. هكذا بدل وأنا أذكر، وسأذكر عدة تراجم كلمة وهي أضرب عليها تدل، وبدل كلمة المقصود قل تدل على ذلك إن شاء الله تعالى، وأترك كثيرا من التراجم خشية الملل، كثير جدا التراجم في هذا المعنى، لكن أتيت بالتراجم الواضحة التي لا تحتمل نزاعا. قال شيخنا حفظه الله، وسأذكر عدة تراجم تدل على ذلك إن شاء الله تعالى. نعم على ذلك إن شاء الله تعالى، تفضل. تدل على ذلك إن شاء الله تعالى، وأترك كثيرا من التراجم خشية الملل. جاء في تاريخ بغداد ترجمة محمد بن سليم أبي عبد أو سليم أبي عبد الله القاضي، قال ابن معين: وأما ابن سليم فهو والله صاحبنا وهو لنا محب، ولكن ليس فيه حيلة البتة، وما رأيت أحدا قد يشير بالكتاب عنه ولا يرشد إليه. وقال في موضع آخر: قد والله سمع سماعا كثيرا وهو معروف، ولكنه لا يقصر، ولكنه لا يقصر على ما سمع، ولكنه لا يقصر على ما سمع، يتناول ما لم يسمع، فقيل يكتب عنه، قال لا. وقال أحمد بن زهير، وقال أحمد بن زهير: سمعت ابن معين يقول ليس بثقة. قلت: لما صار ليس بثقة؟ قال: لأنه يكذب في الحديث. هذا موضوع الشاهد. شوف إيش قول ابن معين، وشوف إيش كيف فهم ابن أبي خيثمة منه، شوف كيف فهم العلماء، شوف إيش الكلمة إذا أطلقت عند العالم إيش معناها عنده. قال ما قال فيه، قال عدة عبارات، قال: أما ابن سليم فهو والله صاحبنا وهو لنا محب، ولكن ليس في حيلة البتة، يعني ما في مجاملة، هذا أمر دين، ولو كنا سنجامل نجامل هذا الرجل، فهو صاحب ومحب، وبمعنى أيضا محب خدوم، وله يد بيضاء وله نفع وله كذا وكذا وكذا، لكن حب هو في الله، وهذا دين، ما هو الذي أنا أحبه أمدحه وأرفعه، والذي لا أحبه أخسف به، هذا عمل أهل الهوى. شوف كيف أئمة جرح التعديل كيف يرون أن الأمر دين، يتكلمون في من يحبون، إذا كان هذا، إذا كان يستحق هذا. أما أصحابنا الذين هم يعني اليوم يدعون أنهم أئمة جرح التعديل وعلماء جرح التعديل وأصحاب جرح التعديل، إذا حبوا شخصا طاروا به إلى السماء، وإذا كرهوه وإن كان على حق نزلوا به إلى سجين، فهذا أصحاب هوى ما ينفع هذا الخبر. قال: وأما ابن سليم فهو والله صاحبنا وهو لنا محب، ولكن ليس في حيلة البتة، يعني مهما نحاول أن ندافع عنه بأي شيء ندافع عنه. وما رأيت أحدا قط يشير بالكتابة عنه أو بالكتابة عنه، ما في أحد من الأئمة راض عنه ولا يرشد إليه. وقال أيضا، هذا نقل كلام ابن معين جميع، نقل كلام ابن معين جميعه من أجل أن يتضح مذهب ابن معين فيه، لا نأتي بكلام من ابن معين وكلام من واحد ثاني وكلام واحد، قد يكون في اختلاف في الاجتهاد في هذا الموضع. وقال في موضع آخر: قد والله سمع سماعا كثيرا، يعني إن جئنا نقول، ما نقول إنه يعني ما سمع ولا رحل، لا، له سماع وهو معروف، أي معروف بالسماع أيضا. ولكنه لا يقصر على ما سمع، يعني ما بيحمد الله سبحانه وتعالى على قده معه ويكتفي بتحديث ما معه، إلا أنه يزيد يجيب حق الناس ويدعيه لنفسه، ولكنه لا يقصر على ما سمع، يتناول ما لم يسمع، وهذا محمول أنه يتناوله إيش؟ مصرحا بالسماع، وإلا لو لم يصرح بالسماع كان مدلسا، ما يستحق هذا الكلام فيه، يتناول ما لم يسمع. فقيل يكتب عنه؟ قال لا. قال أحمد بن زهير وابن أبي خيثمة سمعت ابن معين يقول ليس بثقة. قلت لي ما صار ليس بثقة؟ إيش اللي خلاه وصل إلى هذه الدرجة؟ ما قال ليس بثقة أي صدوق، لكن ابن أبي خيثمة ليس بثقة يعني صدوق، إيش خلاه صدوق يعني؟ هل السؤال له معنى؟ إيش خلاه صدوق؟ إيش خلاه يحتج به؟ هذا كلام لا يعني لا يخطر بالبال. ابن معين تكلم بهذا كلام، وتلميذه ما فهم من هذه الكلمة أنه ليس بثقة أي صدوق، لما قال لما صار ليس بثقة؟ قال لأنه يكذب في الحديث. هل لما صار صدوقا؟ قال لأنه يكذب في الحديث. يعني هذا المعنى، مجرد سؤال من تلميذ وجواب أو فهم تلميذ لشيخه وإقرار شيخه له على هذا الفهم، هذا كافي في الاصطلاح، هذا كافي في تقرير معنى اصطلاح هذه الكلمة عندهم. قال لما صار ليس بثقة؟ قال لأنه يكذب في الحديث. أنا ذكرت هنا فتأمل فهم أحمد بن زهير الكلمة وإقرار يحيى بن معين له على هذا الفهم، يظهر لك المعنى الاصطلاحي لهذه الكلمة. نعم صدق. وانظر في تاريخ بغداد ترجمة محمد بن الحسن بن أزهر الدعاء الأصم، ومحمد بن الحسين الخفاف، ومحمد بن العباس بن سهيل الخطيب. وقد قال الذهبي في محمد بن يحيى الغراف ليس بثقة زور طبقة، ليس بثقة زور طبقة. المزور هذا يدعي سماع وعلى، يعني يعلو في السماع، زور طبقة يعني أسقط طبقة شيوخه وادعى سماع من مشايخ شيوخه، زوره وادعى السماع فيها، ويقول ليس بثقة زور طبقة، ما فيش صدوق زور طبقة، ما فيش أبدا هذا المعنى، هذا كلام ما يجي في الحسن. نعم. وقد يقال هذا اللفظ، وقد يطلق، بدلوا كلمة يقال إلى يطلق، وقد يطلق هذا اللفظ، وقد يطلق هذا اللفظ في من لا يتهم في سماعه ولكن أتى كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، كما جاء في الجرح والتعديل للرازي ترجمة عقوب بن حميد بن كاسب قال ابن معين ليس بشيء، وقال ابن أبي خيثم عن ابن معين ليس بثقة. قلت من أين قلت ذاك؟ قال لأنه محدود. قال لما قال ليس بثقة قال من أين قلت ذاك؟ ليش؟ لأنهم يعرفون هذه كلمة شديدة، ليش تقول كذا؟ إيش حصل؟ إيش السبب؟ ما كم من مرة ابن معين يقول في الرجل صدوق؟ ليش ما يقولش من أين قلت ذا؟ كم من مرة يقول فيه صدوق؟ وكم من مرة يقول لا بأس به؟ ليش ما يسأل هذا السؤال عند هذا الجو الكلمة؟ لكن ليس بثقة جرح شديد واتهام عظيم للرجل، من أين قلت ذا؟ لما صار كذلك؟ هذه الأسئلة تدل على ما هو المطبوع في نفوس هؤلاء القوم وما هو المعروف عندهم في معنى هذه الكلمة. نعم. قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ليس بثقة. قلت من أين قلت ذاك؟ قال لأنه محدود. قلت أليس هو في سماعه ثقة؟ قال بلى. قال شيخنا حفظه الله فتأمل كيف فهم ابن أبي خيثمة أن قول ابن معين ليس بثقة أنه طعن في صحة سماع يعقوب، أنه طعن في صحة سماع يعقوب، حتى ظهر له سبب آخر. نعم. في كتاب المجروحين لابن حبان قال ابن معين في عبد العزيز بن أبان القرشي ليس بثقة. قيل من أين جاء ضعفه؟ ما. قال كان ليس بثقة، عفوا خليك معي، ليس بثقة قال من أين جاء ضعفه؟ إذا فهم أنها ضعيف أو فهم أنها إنزال من الدرجة العليا إلى الدرجة الوسطى، من أين جاء ضعفه؟ يفهم ما يفهم منها إلا تضعيف. نعم. وتضعيف معين، من أين جاء ضعفه؟ كم من واحد يقول فيه ليس بذاك وليس بكذا، وأحيانا يقول ليس بشيء، لكن ليس بثقة كلام شديد. قال من أين جاء ضعفه؟ قال كان يأخذ أحاديث الناس فيرويها. وهذا ابن معين عندما قال ليس بثقة كان يفهم أنه ليس بثقة لأنه يأخذ أحاديث الناس فيرويها، أي أنه كذاب، يفهم هذا ابن معين. نعم. قال شيخنا حفظه الله وقد يقولون ليس بثقة على من هو ليس من أهل الحديث، كما قال ابن معين في عبد العزيز بن عمران بن أبي ثابت ليس بثقة إنما كان صاحب شعر، انتهى من المجروحين لابن حبان. نعم. وقد وقفت على صريح ذلك من كلام حافظ عصره. عفوا، وقد وقفت على التصريح بمعنى هذه الكلمة. وقد وقفت على التصريح بمعنى هذه الكلمة من كلام حافظ عصره قريع دهره أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، كما جاء في تهذيب التهذيب ترجمة شعبة بن دينار الهاشمي مولى بن عباس، قال مالك ليس بثقة، وقال البخاري يتكلم فيه مالك ويحتمل منه. شوف، هذا يدلك على معنى كلمة ليس بثقة عند العلماء. قال مالك ليس بثقة، والبخاري قال يتكلم فيه مالك، ومعروف أن الإمام البخاري كثيرا ما يطلق الكلام على جرح شديد، يتكلم فيه فلان، يتكلمون فيه، أي يجرحون جرحا شديدا. قال ويحتمل منه، أي ليس كما يقول مالك، يعني ليس بالخسف الذي خسف به مالك، ولكن الرجل يحتمل منه يمشى، يعني يقول مالك يتكلم فيه لكنه ليس كذلك، ممكن الرجل يمشى وكما نقول نحن يستشهد به، ليس كما يقول مالك. نعم. قال أبو الحسن بن القطان قوله يحتمل منه يعني من شعبة، وليس هو ممن يتربى. أخذنا شعبة بن دينار الهاشم مولى ابن مولى بن عباس، ليس شعبة بن الحجاج. وقال أبو الحسن بن القطان قوله يحتمل منه يعني من شعبة وليس هو ممن يترك حديثه. قال ومالك لم يضعفه. شوف، هذا كلام أبو الحسن بن القطان الذي فسره بالمعنى اللغوي. قال ومالك لم يضعفه بكلمة ليس بثقة. نعم. إنما قال ومالك لم يضعفه وإنما شح عليه بلفظ ثقة، يعني يقول لك ما ضعفه لكن ما أرد يقول ثقة، كلام يعني كلام ما له صلة بالعلم هذا، وذلك رده الحافظ ردا شديدا. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت هذا التأويل غير شائع. غير شائع وين؟ شيوع هنا شيوع بين المحدثين، هذه كلمة المحدثون ما يقولون ليس بثقة بمعنى أنه شح بكلمة ثقة وما أراد التضعيف، هذا كلام غير شائع عند المحدثين، غير معروف عند المحدثين هذا المعنى اللغوي الذي تقوله، هذا التأويل غير شائع. نعم. قال الحافظ ابن حجر قلت هذا التأويل غير شائع، بل لفظة ليس بثقة للاصطلاح توجب الضعف الشديد. واضح، هذا تصريح الحافظ ابن حجر، لفظة ليس بثقة في الاصطلاح توجب الضعف الشديد. وقد قال ابن حبان روى عن ابن عباس ما لا أصل له، كأنه ابن عباس آخر. نعم. وأيضا في ترجمة إسماعيل بن عبد الله بن أويس قال النسائي ضعيف، وقال في موضع آخر لا حاجة إلى كلمة أيضا، نقول وفي ترجمة إسماعيل بن عبد الله بن أويس قال النسائي ضعيف، وقال في موضع آخر غير ثقة، وقال اللالكائي بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى تركه، ولعله بان له ما لم يبن لغيره. النسائي قال غير ثقة، فاللالكائي قال بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى تركه، ولعله بان له ما لم يبن لغيره، عرف من الرجل شيئا آخر. نعم. قالوا لعله بان له ما لم يبن لغيره، لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف، يعني لأن كلام هؤلاء يعني مؤدى أنه ضعيف فقط، أن هذا قال في غير كلمة شديدة، فلعله ظهر له شيء آخر، فتأمل فهما اللالكائي لقول النساء غير ثقة. نعم. قال شيخنا حفظه الله فتأمل فهما اللالكائي لقول النسائي غير ثقة، ثم ذكر الحافظ قول من اتهمه وذكر حكايته في ذلك. يعني حكاية حصلت لإسماعيل من أبي أويس، يعني هناك من اتهمه بسببها أنه كان يكذب وهو صغير وكذا، ثم قال الحافظ إيش؟ ثم قال قلت وهذا هو الذي بان للنسائي منه حتى تجنب حديثه وأطلق القول فيه بأنه ليس بثقة، ولعل هذا من إسماعيل كان في شبيبته ثم انصلح. انتهى هذا، يعني بهذا يتضح لنا ايش المراد بكلمة ليس بثقة، والكلام قد يكون أطول من ذلك، فإن شاء الله نكمل في درس آخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في ذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التجريح: وقد يقولون ليس بثقة على المجهول، كما قاله ابن عدي في سعيد بن عقبة. وقد يقولون ليس بثقة. طيب، على الراوي المجهول. نعم. وقد يقولون نحو ذلك على الضعيف في الحديث، ولكن حيث توجد قرينة كما جاء في الجرح والتعديل ترجمة مسلم بن النحات وهو ابن صاعد، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال هو ضعيف الحديث عندي، فقيل له إن يحيى بن معين قال هو ثقة، فقال: ما هو بثقة عندي؟ الظاهر من هذا أنه عند أبي حاتم ليس بمنزلة من يقال فيه ثقة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، سبق أن كلمة ليس بثقة أو ليس بالثقة بمنزلة الترك، وأن هذا هو الأصل في هذه الكلمة، لكن قد ترد بمعنى ضعيف وقد ترد بمعنى مجهول، كل هذا حيث القرائن تدل، فإذا وجد قرينة تدل على ذلك، وإلا بقينا على ما تقرر سابقا. مر بنا أن ترجم في كامل بن عدي، ذكروا ليس بثقة على، أو ذكر ابن عدي ليس بثقة في راو مجهول عنده، ومعلوم أننا لا نقول في المجهول إنه شديد الجرح، ما بنقول في المجهول شديد الجرح، إنما نقي يعني نرد حديثه، لكن هل الراوي نفسه يعني شديد الجرح مجروح جرحا شديدا؟ ما نستطيع أن نقول هذا، ليش اسمه مجهول؟ لو كان مجروحا جرحا شديدا ما كان مجهولا، كان معلوم الجرح. فكذلك أيضا إطلاق كلمة ليس بثقة على الضعيف، أي في هذه الحالة ليس بمنزلة من يقال فيه ثقة، ليس بمنزلة من يقال فيه ثقة. لكن هل تأتي بمعنى ليس بمنزلة من يقال فيه ثقة لكنه من رجال الحديث الحسن؟ هذه الله أعلم، يعني ما أذكر أني وقفت على شيء من ذلك، إنما يعني ليس بثقة بمعنى ضعيف، ممكن بمعنى مجهول، ممكن بمعنى متروك، هذا هو الأصل. تفضل. وقد ذكر العلامة الشيخ المعلمي اليماني رحمه الله أن كلمة ليس بثقة حقيقتها اللغوية نفي أن يكون، بحيث يقال له ثقة، ولا مانع من استعمالها بهذا المعنى. قال: وقد ذكره الخطيب في الكفاية، وقد ذكره الخطيب في الكفاية من أمثلة الجرح غير المفسر. ثم ذكر المعلمي رحمه الله أمثلة لا تسلم من منازعة، ثم قال: نعم، إذا قيل ليس بثقة ولا مأمون تعين الجرح الشديد، وإن اقتصر على ليس بثقة المتبادر جرح شديد، لكن إذا كان هناك ما يشعر بأنها استعملت في المعنى الآخر حملت عليه، انتهى من التنكيد. قال شيخنا حفظه الله: وهذا الذي ذكره الشيخ المعلمي رحمه الله غاية في التحقيق، ويشهد لما قررته آنفا، وما أظن منصفا يأباه، والله المستعان. منصفا حصل فيها تصحيح، وما أظن منصفا يأباه، والله المستعان. واضح كلام الشيخ المعلمي، قال إن كلمة ليس بثقة في حقيقتها اللغوية نفي للراوي أن يكون ممن يقال فيه ثقة، قال: ولا مانع من استعمالها في هذا المعنى، أي في معنى ما يقال فيه ثقة، بس لا يقال فيه ثقة بمعنى أنه يكون مضاعفا ضعفا خفيفا، أما لا يقال فيه ثقة لكنه صدوق ينظر هل لهذا شواهد أم لا. ثم ذكر الخطيب، ذكر يعني هو أمثلة عن الخطيب في هذا المعنى، بعضها لا يسلم له به. ثم قال: إذا قيل ليس بثقة ولا مأمون تعين الجرح الشديد، علم بهذا أنه مطعون في أمانته ودينه، وإن اقتصر على ليس بثقة فالمتبادر جرح شديد. لكن إذا كان هناك ما يشعر بأنها استعملت في المعنى الآخر، إيش هو المعنى الآخر المراد من كلامه؟ ها؟ يعني الذي هو على المعنى اللغوي، نفي أن يقال له ثقة، أنها استعملت في المعنى الآخر حملت عليه، إذا كان في دليل على هذا لا بأس. نعم. وأما قولهم، أما قولهم ليس بالثقة، فأذكر ترجمتين. أما قولهم ليس بالثقة فأذكر ترجمتين ورد فيهما هذا اللفظ في الجرح الشديد، كما جاء في تاريخ بغداد ترجمة يحيى بن هاشم بن كثير الغساني، قال ابن معين لا يحمل عن مثله الحديث. بدل كما نقول فقد جاء، فقد جاء في تاريخ بغداد. نعم، قد جاء في تاريخ بغداد ترجمة يحيى بن هاشم بن كثير الغساني، قال ابن معين لا يحمل عن مثله الحديث، وقال مرة دجال هذه الأمة، وقال مهنا عنه ليس هو بالثقة كذاب خبيث. قال قلت ليحيى قد حدث عنه يزيد بن هارون، قال ولو حدث عنه منصور بن المعتمر لم يكن بالثقة. قال قلت ليحيى تراه وضع هذه الأحاديث، قال هو لا يحسن يضع هذه الأحاديث ولكن وضعت له. لا حرق الله، كلام شديد هذا في من يقال فيه أيضا ليس بالثقة بالألف واللام، فهذا أيضا هذه ترجمة تدل على الجرح الشديد. ابن معين يقول في يحيى بن هاشم ابن كثير الغساني لا يحمل عن مثله الحديث، وقال مرة دجال هذه الأمة، أعوذ بالله، وقال مهنى عنه ليس هو بالثقة كذاب خبيث. قال قلت ليحيى قد حدث عنه يزيد بن هارون، احنا يزيد بن هارون إمام مشهور يحدث عن كذاب خبيث؟ استنكر، مع أن يزيد رحمه الله عرف بأنه يروي عن كل أحد، من المذكورين في من لا ينتقون في مشايخهم. قلت قد حدث عنه يزيد بن هارون، قال ولو حدث عنه منصور بن المعتمر، يعني يدل على أن منصور بن المعتمر أعظم من يزيد بن هارون مكانة وطبقة، منزلة وطبقة، فإنه أعلى منه في الطبقة وكذلك في المنزلة. قال ولو حدث عنه منصور بن المعتمر ما ينفعه، هذا يدلنا أيضا على أن الرجل إذا حدث عنه الثقة المشهور طالما أن الرجل قد جرح فلا ينفعه، إنما ينفع الرجل إذا كان لم يجرح وحدث عنه المشاهير هذا ينفع، أما وقد جرح فما تنفع رواية المشاهير، وتحمل أن تحمل رواية المشاهير عنه على أنه ما عرف حقيقته، وإذا كانوا ما عرفوا فمن لم يعلم ليس حجة على من علم، كما يقال من علم حجة على من لم يعلم، ويحتمل أنهم عرفوا لكن يرون أن الرواية عن كل أحد مذهب لهم أو مذهب لهم، وفي هذا مصالح يرونها، فرواية يعني الثقة المشهور عمن حتى منصور بن المعتمر من عرف بالانتقاء، من عرف بالانتقاء فيما أذكر الآن أنه ذكر بالانتقاء، ومع ذلك قال لو يروي عن منصور بن المعتمر ما لم يقم بالثقة. قال قلت ليحيى تراه وضع هذه الأحاديث، يعني هو الذي وضع، قال هو لا يحسن يضع هذه الأحاديث حتى ما يعرف يضع، ولكن وضعت له أي ولم يميز، أي ولم يميز. نعم تفضل. وجاء في الميزان ترجمة محمد بن كثير العبدي، قال أحمد بن أبي خيثمة قال لنا ابن معين لا تكتبوا عنه لم يكن بالثقة، وقيل إن قوله هذا في محمد بن كثير الفهري. قال شيخنا حفظه الله وبقي إذا ما سئل أحد الأئمة عن راو أهو ثقة فقال لا، يأتي في محله إن شاء الله. إذا سئل أحد الأئمة عن راو أهو ثقة قال لا، ما أدري ليش قلت يعني يأتي في محله أو يستوي في تأخيره، ما أستحضر الآن. نعم. وأما قول البخاري منكر الحديث وفيه نظر وسكتوا عنه، وقول ابن معين ضعيف فسيأتي إن شاء الله شرحه في الكلام على مصطلحات بعض الأئمة. طيب تفضل يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه شفاء في كتابه شفاء العليل في ذكر ألفاظ المرتبة الخامسة من مراتب التجريح، وأما قولهم فلان على يدي عدل قد جاء في لسان العرب، وقولهم للشيء إذا يئس منه. قد ذكرنا كلمة البخاري منكر الحديث. نعم طيب. وأما قولهم فلان على يدي عدل قد جاء في لسان العرب، وقولهم للشيء إذا يئس منه وضع على يدي عدل، وهو العدل بن جزء بن سعد العشيرة، كان وليا شرط تبع، فكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه، فقال الناس وضع على يدي عدل، ثم قيل ذلك لكل شيء يئس منه، انتهى. ومن أشهر من عرف بتجريح الرواة بهذا اللفظ هو الإمام الفرد إمام أهل المشرق أبو حاتم الرازي رحمه الله، فقد سأله ابنه أبو محمد عن بعض الرواة كما في كتاب الجرح والتعديل، فأجابه بهذا اللفظ إما مفردا أو مقرونا بغيره من ألفاظ الجرح. وقد ذكر الحافظ قوله على يدي عدل معناه قرب من الهلاك، وهذا مثل للعرب، كان لبعض الملوك شرطي اسمه عدل. عفوا عندك حاشية. وقد ذكر الحافظ الحاشية عندك تتمة. وقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة محمد بن خالد الواسطي أن أبا حاتم قال هو على يدي عدل، فقال الحافظ وقوله على يدي عدل معناه قرب من الهلاك، وهذا مثل للعرب، كان لبعض الملوك شرطي اسمه عدل، فإذا دفع إليه من جنى جناية جزموا بهلاكه غالبا. ذكره ابن قتيبة وغيره، وظن بعضهم أنها من ألفاظ التوثيق فلم يصب، انتهى من تهذيب التهذيب. قال شيخنا حفظه الله قلت ممن ظن أنها توثيق الحافظ ابن حجر نفسه رحمه الله، وكذا شيخه الزين العراقي رحمه الله، وحجة من ظن ذلك أنه ضبط هذا اللفظ بكسر دال يدي وإفرادها ورفع عدل وهو على الخبرية، ولكن الصواب فتح الدال وتثنية يد وإضافتها إلى عدل وجر عدل بالإضافة إليها. وقد ذكر الحافظ السخاوي في فتح المغيث أن شيخه الحافظ ابن حجر قال وكنت أظن أن ذلك كذلك، أي أن هذا لفظ من ألفاظ التوثيق، إلى أن ظهر لي أنها عند أبي حاتم من ألفاظ التجريح، وذلك أن ابنه قال في ترجمة جبارة بن المغلس سمعت أبي يقول هو ضعيف الحديث، ثم سألته عنه فقال هو على يدي عدل، ثم ذكر ابن أبي حاتم أقوال الحفاظ في تضعيفه ولم ينقل عن أحد توثيقه، ومع ذلك قال الحافظ ابن حجر فما فهمت معناها ولا اتجه لي ضبطها، ثم بان لي أنها كناية عن الهالك وهو تضعيف شديد. في كتاب إصلاح المنطق ليعقوب بن السكيت عن ابن الكلبي قال جزء بن سعد العشيرة ما أدري هي بفتح الجيم جزء هكذا بفتح الجيم. نعم. قال جزء بن سعد أنا سعيد جزء بن سعد العشيرة لكن سعيد التصحيح. قال جزء بن سعد العشيرة من ولده العدل وكان ولي شرط تبع إلى آخر ما سبق. وانظر ترجمة عمر بن حفص العبدي من الجرح والتعديل، وترجمة محمد بن خالد الواسطي من الجرح والتعديل، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، لا زلت في التعليق على بعض الألفاظ التي أدخلها بعض الأئمة في المرتبة الخامسة، هذه أعني مرتبة المتروك، سواء سميت هذه المرتبة عندهم بالخامسة أم لا. من هذه الألفاظ قولهم فلان على يدي عدل، فلان على يدي عدل، وكما سمعتم من كلام ما جاء في لسان العرب ومن كلام الحافظ ابن حجر وغيرهما، أن هذه الكلمة عبارة عن مثل عربي، عبارة عن مثل كان مشهورا بين العرب، وذلك أن عدلا هذا رجل، عدل هذا رجل اسم رجل، وكان يعمل شرطيا عند تبع، وسواء كان من ولده أو كان شرطيا، المهم كان يقوم بهذا العمل. وكان الرجل إذا جنى جناية يستحق بسببها الهلاك، وحيل أمره إلى عدل هذا، أي من أجل أن يقتله أو يقيم عليه الحكم الذي هو قصاص أو نحو ذلك. وكان عدل هذا لا تحال إليه إلا هذه القضايا، القضايا الكبيرة التي أهلها على شفا هلكة، واحتمال النجاة والسلامة في حقهم احتمال ضعيف جدا. فكان الرجل إذا سئل عنه وين جاء فلان أو وين جاء قضية فلان، قال هو على يدي عدل، يعني هو عند عدل. عدل هذا كما سمعتم اسم رجل، فإذا قيل على يدي عدل دل ذلك على أنه ميؤوس منه.